هؤلاء الشباب يعني ما استراحت قلوبهم المجبورة على الفطرة بهذه العبادة المشوشة، فخافوا من التهديد أو من التعذيب أو من السجن ففروا. وهم في الطريق مروا على راعي غنم خشي يعني خافوا أن يعني يفتضح أمره، فلما أخبروه قال أنا معكم، خرج معهم. كلب الراعي لما وجد الراعي يسير مع قوم سار خلفه. ولذلك العلماء يقولون إن كلبا صاحب الصالحين فذكر في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعب. وأبو طالب صاحب سفلة القوم من أمثال أبي جهل وأبي لهب أخيه كده. للأسف ماذا صنعوا به؟ أوردوه النار، عملوا حاجز بينه وبين الدين، كرهوه في دين الله عز وجل، رغم أنه نصر القضية ونصر الرسالة ونصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحتواه واحتضنه. ولم تنل قريش من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما مات عمه أبو طالب وزوجه خديجة، بدأت إيه تتجرع عليه. ورغم ذلك أبو طالب لما صاحب سفلة القوم ما استفاد شيء، إنما خسر كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، عند موت أبي طالب، يقف عند رأسه، وأبو جهل وأبو لهب عند الناحية الأخرى، يقول له رسول الله يا عم قلها أشفع لك بها عند ربي، لأن العصر المكي كله لكان فيه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا يعني مفيش إيه تكليفات شرعية، مفيش إلا إيه قول لا إله إلا الله، يقول له قلها أشفع لك بها عند ربي. فالتاني يقول له بل على دين عبد المطلب، بل على دين عبد المطلب، بل مات على دين عبد المطلب. وخسر أبو طالب آخرته لأنه كان ماشي مع سفلة القوم. الكلب عزكم الله مشي مع الناس الفضلاء، ذكره رب العباد سبحانه وتعالى في القرآن. خرج الفتية وبعدين قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. دليل على ايه؟ دليل على ان انا سعة الحياة والصدور ليست بسعة الاماكن والبيوت لا لا لا، يعني واقول الكهف، الكهف فيه صفتين ضيق وظلمة، ضيق وظلمة. هذا سبحان الله هذا الضيق وتلك الظلمة سبحان الله واسعة شديدة الاتساع بالنسبة لمن ايه لمن آمن بالله عز وجل. قال فأووا إلى الكهف المظلم الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. فنشر الرحمة ليس بالمكان ولكن بالمكانة، مكانة الإيمان، مكانة التقوى، مكانة اليقين، مكانة صدق النوايا سبحان الله العظيم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ رفقه. لما دخلوا في الكهف غلبهم النوم، بس نوم غير عادي، الواحد ينام 3-10، لكن ان ينام 309 ساعة دي قضية عجيبة. 309 يوم يعني استغفر الله 309 سنة، هذا شيء عجيب. 3 قرون و9 سنوات عشان بس الهجري والميلادي سبحان الله، 300 سنة و9، 300 سنين وازدادوا 9، مش 309 ساعة ولا 309 يوم ولا 309 أسبوع، 309 سنة، 3 عقود. شوف كام جيل ينشأ خلاص. لكن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، لما ربنا بيريد شيء بيهيئ له أسبابه. فما الذي حدث؟ الشمس من الواجب موجهة نحو ايه؟ نحو باب الكهف. اذا دخلت الشمس في الصيف الحارقة ربما تحرق اجسادهم لانهم ايه؟ لانهم جوا كهف محدود. لكن الشمس يعني تزاور عن كهفهم ذات اليمين، ساعة الشروق، لما تيجي تشرق ما تدخلش جوه، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يا الله، يعني لما تيجي سبحان الله الشمس من ناحية المشرق تزاور تبتعد عشان ما تدخلش وتؤذي الأجسام. بعد لما تيجي تغرب تغرب من ناحية إيه؟ يعني من ناحية الأخرى تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، هم ولا هم هنا خالص. تخيل أنت ناس طالت يعني ناموا 309 سنة، هل طالت شعورهم؟ هل طالت أظافرهم؟ أم أنها بقيت كما هي؟ أنهم لما استيقظوا بعد 309 سنة هل عادوا لهيئتهم الأولى أم أن كان شكلهم غريب ومريب؟ المهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. سبحان الله، ولو مليت منهم رعبة. يبقى إذا شكلهم صعب. طيب ليه نقلبهم؟ لأن لو ثبتوا على حال تحصل لهم قرح. ودايما المريض لما يطول مرضه يقول لك الممرضات والاهل الطب يقول لك قلبوه. ليه؟ عشان ما ينامش على ايه؟ على جنب واحد. ده ايه؟ ده ايام. فما بالك اذا نام 309 سنه؟ لابد من الايه؟ من مساله التقليب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. مرت الايام وهم كانوا في رحلة الذهاب فرارا بدينهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة. سبحان، يعني لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني سلطان ايه الآلهة المزعومة اللي جاية دي؟ ده صنم وده عبارة عن طين وده حجارة وده قزير وده نحاس، آلهة مزعومة. فهم فروا بهذا الدين، الدين التوحيد الخالص، وذهبوا الى هذا الكهف. طبعا السؤال لا يجب ان يطرح، لا يجب. يعني اي مكان هم كانوا فيها، في واحد كان بيعمل رساله دكتوراه عن مكان اهل الكهف، طب ليه يا ابني؟ وظل 5 سنوات يبحث. طب ما الذي تستفيد؟ نفرض انهم كانوا في تركيا، في جنوب شرقيه، في افريقيا، في اوروبا، في في, في ما بين ما وراء النهرين، ما بين الجبلين، ما كلام على جزيره في البحر. القضيه كلها يعني لا تعود عليك بفائده كبيره، بالعكس فانت قريب تبحث عما يفيدك، عما يعود عليك بالايه؟ بالفائده. فهؤلاء ناموا في هذا الكهف 309 سنه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا هو المنظر. بعد 309 سنه اراد الله عز وجل ان تعود اليهم الحياه، رجعوا للحياه مره اخرى، بس عشان يبقى فيه ايه؟ حكمه جليله من هذا النوم، وحكمة جديدة من هذا البعث، وحكمة جديدة من هذه القصة. فردت إليهم الحياة مرة أخرى، والذي يسلب الحياة هو الذي يردها، لا يسلب الحياة أحد، ولا يموت القاتل بقتله، وإنما يموت بقدر الله. مش القاتل بيقتل، واحد قتل واحد، مش ده درس إيه؟ سبب ظاهري، لكن هو حان حينه، جه الوقت اللي يموت فيه. وهؤلاء جاء الوقت الذي يستيقظون منه. فرب العباد سبحانه وتعالى أيقظ هؤلاء، استيقظوا، قالوا كم لبثتم؟ الإجابة كانت عجيبة، ولعجب الإجابة نتوقف قليلا ثم نعود إليكم مرة أخرى حتى نكمل مسيرة هذه القصة العجيبة من سورة الكهف عن الفتية من أهل الكهف الذين فروا بدينهم. كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وتركنا أهل الكهف وقد استيقظوا قبل الفاصل، وردت إليهم الحياة مرة أخرى، وسأل سائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. أنتوا استغرقتوا قد إيه في النوم؟ قالوا احنا لنا نايمين بقالنا يوم كامل. فلما نظروا فإذا بالشمس تكاد إيه؟ تدخل من باب الكهف. قالوا أو بعض يوم، يعني مش ممكن يكون إيه؟ يكون يوم كامل، هو 3/4 اليوم كده، ثلثي اليوم، نصف اليوم، شطر اليوم، ربع اليوم، يعني سبحان الله ثلث اليوم، مش لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. شوف الناس اللي ترجع الأمر لله. المهم معهم عملة معينة، قالوا واحد ايه يذهب الى ينزل الى المدينه ويتلطف ويشتري لنا طعاما وياتي. ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، الورق اللي هو الايه الفضه سبحان الله، يعني بحيث ان ياتي لنا بايه بطعام. فليتلطف، الفاء دي الفاء بتاع يتلطف دي في سوره الكهف لو تعد عدد حروف القران من اول سوره الحمد الى هذه الفاء ثم بعد الفاء اللي الواو ولا يشعرن لغايه سوره الناس اخر سوره الناس تجد الفاء دي في منتصف القران تماما، نص القران ما قبل الفاء عدد حروفه كما بعد الفاء تماما. طيب ذهب الرجل الى المحل او بقالة او شيء عشان يشتري لهم طعام. العملة بعد 309 سنة تغيرت والشكل غريب والجيل غير الجيل، فانتشر الخبر، ذاع الخبر، وصل الامر الى الايه الى الملك. كان الملك المجرم هذا الاول الكافر كان مات، وجاء ملك صالح مكانه. وبعدين لما انتشر الخبر وصل الامر الى القصر الملكي، وجاء الملك وحاشيته والناس والشعب كي يروا هذا، يرون هذه الآية التي كانوا يسمعوا عنها في من جداتهم وابائهم، بحيث ان في طائفة خرجت هروبا من طغيان هذا الرجل المنكر لله سبحانه وتعالى، وذهبوا ولم يعودوا. وبعدين اكتشفوا انهم ايه ما زالوا على قيد الحياة، فساروا خلف هذا الذي جاء ليشتري الطعام، فقال انظروني حتى اخبر يعني اصحابي عشان ما يحصلهمش ظهر. دخل الى الكهف فقبضت روحه وارواحهم، مش نوم بقى المره دي، لا موت، ماتوا مره اخرى. قالوا ابنوا عليهم بنيانا الاول، يعني بحيث نعمل اختلفوا يا ترى نعمل ايه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا جنبه مسجد. طبعا الكلام عن الاضرحه والكلام عن وجود الاضرحه ده المسجد ده ليس هذا مدار حديثنا الان، ولكن ابنوا يعني عليهم ربهم اعلم بهم. وبعدين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسه كلبهم، رجما بغيبقون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إيه المفيد أو الفوائد العدة التي نأخذها من هذه القصة؟ الثبات على الحق شيم الرجال، لما الواحد يثبت على الحق بأخلاقيات الرجال. الرجال قد يكون أخلاقيات الرجولة، قال رب العباد يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا وجاء رجل من أقصى. الرجولة مش الذكورة، لا، الرجولة دي خلق الرجولة. قد يكون هناك من نساء كثيرات فيهن خلق الرجولة، المروءة والشهامة والكرم والكلمة الواحدة وعدم الخوض في الأعراض، دي صفة رجولة كلها، وما لهاش دعوة بالذكورة والأنوثة. يعني عندنا وفرة في الذكورة بس عندنا الندرة في الرجولة، ماشي. وجاء ذكر من أقصى المدينة، وجاء رجل والذي ينقذ سيدنا موسى من فرعون كان رجلا، والذين يملؤون بيوت الله ويعمرونها قد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مش من هذه الجعلة بالذكر ولا بأنثى. طيب المهم الثبات على المبدأ بصفة الرجولة هذا أمر واحد. نمرة اثنين، أن إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. صحيح إذا كان الموت جاي يبقى أموت وأنا راجل، وأنا رجل ذو حيثية وذو قرار وذو مبدأ وذو رأي ولا أنحني ولا كذا، يبقى خلاص خلي واحد على رجولتي. وكان هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإنسان قد تقتضيه الشجاعة أن يجبن ساعة. ممكن الشجاعة تقتضيك انك يعني مثلا هؤلاء الفتية وجدوا ان المجتمع كله ضدهم، ما فيهم الملك والحاشية والقائمين على الامر و الى اخره، طب بالله عليك ده كلام خطير. هل يواجهوا المحنة بعددهم القليل؟ ده كلام مش منطقي. هل يعني بيعملوا وبعدين دعواتهم لا تلقى اذن مستمع وقد يدخلوا في قضية تعذيب وغيرها؟ فعملوا ايه؟ انحازوا الى يعني العزلة وذهبوا الى الكهف ومكثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9 الى ان اصبحوا آية من آيات الله على مدار الايه الزمان كله. طيب الامر الثالث، مصاحبة الخيرين دي مطلوبة. ازاي يعني؟ انا من الواجب اختار واحد يصادقني او يصاحبني، بس له خمس شروط. خمس شروط اذا وجدتها في انسان وجب علي ان اقترب منه وباذن الله اصادقه واصاحبه. ايه هي؟ اول شيء العلماء قالوا ان تذكرني بالله رؤيته، يعني لما ببص عليه كده اذكر الله عز وجل. تذكرني بالله رؤيته، وبعدين وان يدلني على الله حاله، يشوف كلامه يعمل غيره، وان يزيد في علمي منطقه، كل ما يتكلم استفيد منه، وان راني غافلا ذكرني، وان راني ذاكرا اعانني. الله، كم صفه الان؟ خمسه. تذكرني بالله رؤيته، يدلني على الله حاله، يزيد في علمي منطقه، يذكرني ان وجدني يعني غافلا، ويعينني ان راني ايه ذاكرا. يبقى دي خمس شروط في الصحبه. يبقى شوف اعزك الله، كلب يصاحب الصالحين فيذكر في القران، وكم من اناس في الدنيا ما صاحبوا الصالحين بل ويعني اساءوا اليهم وشوهوا صورهم وما تبعوهم بل كرهوهم وابغضوهم وناكروهم وعاندوهم. فانا اريد ان اقول ان رب العباد سبحانه وتعالى عندما يكرم بهذا القصص العظيم عشان احنا ناخد الايه؟ ناخد العبره. المساله التي تليها، انظر الى تقدير القران للشباب، انهم فتيه امنوا بربهم، مش عجائز، مش شيوخ، لا، فتيه امنوا بربهم، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يا الله، هم لما امنوا ربنا زادهم هدى وربط على القلوب. عارفين قضيه ربط على القلوب في قصه سيدنا موسى؟ قال ايه؟ لا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الربط على القلوب ده ايه؟ عارف الله عزكم الله السباك ولله، يعني المثل الاعلى ولاياته، السباك لما يجي يربط ماسوره في ماسوره، يعني يفضل يعني سبحان الله العظيم يربط فيها جامع، يجيب لها رابط، سبحان الله، يربط المساله. فهذا هو الايه؟ الربط على القلب. فلما يربط على القلب، القلب يهدأ بهادي، سبحان الله، ممسك بالزمام، الله اكبر. طيب دي مساله. المساله التي تليها، ان لابد من استنفار همه الشباب، لازم. ليه؟ هذه دول فتيه. سيدنا زكريا ماذا قال؟ سيدنا يحيى بن زكريا ماذا قال الله فيه؟ قال واتيناه الحكمه صبيه. طب سيدنا يوسف في الوهولة، واوحينا اليه لتنبئهم انهم بامر ماذا وهم لا يشعرون. الله، ده الشباب نوع مهم. الصحابه كلهم ما كان واحد فيهم كبير السن الا ربما عمار بن ياسر وعثمان بن عفان، لكن كل الصحابه كانوا اكبرهم ابو بكر كان عنده 38 سنه يوم ان نزلت اقرا. اذا الشباب هو اللي ايه؟ اللي نصر القضيه ونصر الايه؟ ونصر الاسلام، وجعلها الله اداه خير لدينه سبحانه وتعالى. اذا دور الشباب لا يغفل. الامر الرابع، ان الانسان سبحان الله لما يقتنع بفكره مبنيه على دين وانها حق ليس فيها باطل وتوكل على الله فلا يتراجع. ليه؟ فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكل. يبقى انا عايز لما الانسان يكون عنده العزيمه القويه ما ينتظرش، لا ينتظر، وانما ايه؟ يخطو خطوات عمليه لتنفيذها. هكذا صنع هؤلاء الصالحون لما وجدوا ان القوم بيعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فهؤلاء سبحان الله العظيم ايقنوا ان الايمان بالله يجب ان يكون. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم من افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فاولوا الكهف، خذوا قرار، بإيه؟ بأن الإنسان إذا وجد نفسه في معصية نتيجة أن حواليه بيئة سيئة ورفقاء سوء، أول شيء ينقل نفسه من الإيه؟ من هذه البيئة. ليه؟ لأن الرجل الذي كان قد قتل 99 وأكملهم بالراهب أكملوا 100، ذهب للعالم وقال له العالم أنت استمرت المعصية في هذا المكان، فارحل من هذا المكان، روح مكان تاني، وهناك ربما تجد من يعينك في نفس الطريق. في نفس الطريق أدركته المنية فمات، وأمر الله أرض الطاعة أن تقترب شبرا وأرض المعصية أن تبتعد شبرا، ونزل جبريل وقال قيس المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية، فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله فدخل الجنة. يبقى إذن الإنسان أول شيء يعمله للتوبة يعمل إيه؟ يترك المكان اللي هو بيشجعه على المعصية، ويترك الأفراد اللي بيشجعوه على الإيه؟ المعصية. ويعتبر أن أي إنسان بيعمل حاجز ما بينه وبين الله عز وجل يعتبره شيطان مريض، ما تاخدوش صاحب. لا، ليه؟ لأن الصاحب ساحب، والمؤمن للمؤمن أو الأخوان كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والأخ الصالح عبارة عن رقعة في الثوب، فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه. أحبتي في الله، قصة أهل الكهف قصة مليئة بالعبر، وأخذنا منها عناوين سريعة. ندعو الله عز وجل أن يجمعنا ويكون في طاعته، وأن يغفر لنا ولكم ما قد سلف من ذنوبنا، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الطاعات، وأن ييسر لنا أمور الخيرات، وأن يغلق في أوجهنا أو وجوهنا أبواب المعاصي كلها، وأن يرزقنا ويكون حسن الخاتمة، وأن يرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. ختم الله لي ولكم بالإسلام، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.